الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند المؤلف السيد سابق في كتابي هذا الذي أسماه فقه السنة. تفضلون أبو عبد الله في محل واسع. وقد وصلت من النوبة إلى كتاب الحج، ومن كتاب الحج وصلنا إلى التلبية. تلبية يعني لبيك اللهم لبيك إلى آخره. حكمها هبين، شو حكم التلبية يا ترى؟ قال أجمع العلماء، شوف الصفا عبد الله، أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة، لأن التلبية مشروعة. مشروعة يا ترى هي واجبة أو سنة أو مباحة؟ له فيها تفصيل. فعن أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، شو اسمها أم سلمة؟ قولي شو اختلف باسمها، قيل هند وقيل رملة، والأفصح أن هند. بشون يا ابني. قال فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا آل محمد، صلى الله على محمد وعلى آل محمد، من حج منكم فليهل في حجه. ولبيك الله، شو الإهلال؟ رفع الصوت للتلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فليهل في حجه، أو قال حجته، يعني ذكر اللفظ أم أنثه، مشان لهذا ذكرتني. من روى الحديث؟ رواه الإمام أحمد كمان وابن حبان. نعم. قال الشيخ: وقد اختلفوا في حكمها، في حكم ايش؟ التلبية. وفي وقتها كمان اختلفوا في الحكم، واختلفوا في الوقت كمان. وفي حكم من أخرها، اختلفوا في حكم من أخرها. فذهب الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه، المولود سنة 150 هجري ومتوفى سنة 204. فذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل إلى أنها سنة، إلى أنها تلبية سنة، وأنه يستحب اتصالها بالإحرام، يستحب اتصالها بالإحرام. فلو نوى النسك، يعني نوى الحج أو العمرة ولم يلبي، صح نسكه. شيء من إخواني هيك عندكم دون أن يلزمه شيء، لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية. بالنسبة للصلاة الشخصية، شو رأيك بالنسبة للصلاة؟ واحد أحرم ما قال الله أكبر، صح عندكم؟ ما أظن صح. بالنسبة للإحرام، فلو نوى النسك ولم يلبي صح نسكه إلى آخره. ويرد أحناف أن التلبية أو ما يقوم مقامها مما هو في معناها كالتسبيح والتهليل وسوق الهدي شرط من شروط الإحرام، شرط من شروط الإحرام. فلو أحرم ولم يلبي أو لم يسبح أو لم يسوق الهدي فلا إحرام له. هذا متفق عليه. مثل إيش يعني؟ بيقولوا إن الحج بده يعني الصلاة بدنية وبدات تكبير، والحج بدنية وبدات تلبية. يقول الشيخ: وهذا مبني على أن الإحرام عندهم مركب من النية وعمل من أعمال الحج. قال شلون؟ من النية وعمل الحج، من عمل الحج التلبية أو الذكر أو التسبيح أو التلبية. فإذا نوى الإحرام وعمل عملا من أعمال النسك فسبح أو هلل، شو معنى هلل؟ قال لا إله إلا الله، أو ساق الهدي ولم يلبي، السوق الهدي بيقوم مقام تلبية، فإن إحرامه ينعقد ويلزمه بترك التلبية دم، ويلزمه بترك التلبية دم. أنا كاتب على البحث والمعتمد أنه لا يلزمه شيء من الدم، لأن لفظ التلبية سنة، فتركها والإتيان بغيرها من تسبيح وتهليل يكره تنزيها. أنا فإن إحرام ويلزمه بترك التلبية دم، هذا عم يقيس على إيش؟ على تكبيرة الإحرام في الصلاة. الصلاة معلومة بالنية وتعيين التكبير نصه على أنه فرض، لكن بيقوم بإيش؟ بغير نية، بيكون تارك واجب بس. أما هذه قالوا إنه لفظ سنة، لفظ التلبية سنة مو واجب بعينها، يقوم مقام التهليل والتكبير والتسبيح ظل وسوق الهدي ظل الإخواني. أين يعني إنه فكري إذا تركها وأتى بغيرها ما بيلزمه شيء، أما ما ترك ما تركها وما أتى بما ينوب عنها ما بصح إحرام. نقول شو يعني الفرق بينها؟ نعم. قال ومشهور مذهب مالك أنها واجبة، شيء تلبية يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دم. يعني إذا تركها أو أتى بها لكن فصل بينه وبين الإحرام يلزم الدم. شوف إخواني، فيلزم بترك يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دم. لفظها حبينا شو لفظه؟ روى مالك عن نافع عن ابن عمر، تعرفوا نافع؟ مولى شيخ حفص هذا في القراءة، قرأتنا نحن عن حفص، حفص عن نافع. شايفين اخواني؟ لكن تلميذ عبد الله ابن عمر. عن نافع مدفون في المدينة سيدنا نافع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الحمد لك، لا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك، لا بس لك الآخر وحده، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيوة. شو معنى لبى بالمكان؟ يعني ألبى ولبى بمن إذا قام به، يعني أنا مقيم في حرمك على أعتابك إلى أن تغفر لي يا غفار يا رحيم، هي معنى التلبية. وهيك ألبى بالمكان أقام، أنا مقيم بأعتابك وفي حرمك وفي بيتك إلى أن تغفر لي زلاتي وسيئاتي وأوزاري. مويت أمي. قال نافع تلميذ عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها، يزيد بها التلبية. شو يقول؟ هيبين نافع. نعم لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل كمان، الرغباء إليك والعمل. إيه نعم يزيد فيها. إيه نعم شايف أخواني بزيد الكلمات هذول. وقد استحب العلماء الاختصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في الزيادة عليها، فذهب الجمهور، الجمهور يعني أكثر العلماء، إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها. كلمة لا بأس الأولى عدمها، بالمغرب يقول لا بأس لا بأس لا بأس، يعني شو معنى لا بأس عنده؟ يعني إزالة البأس يعني. لا نشوف بعبروا عن إيش لا بأس يعني تتفضل هيك يعني إذا الصلاح فيها أنت ما ضعفان ويضعك على الكريم إيه عندنا إيه نعم قال إيه قليلا إيه نعم قال لا بأس بالزيادة عليها كما زاد ابن عمر سيدنا ابن عمر حبر الأمة وعالمها هذا سيدنا ابن عباس وكما زاد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول لهم شيئا عم يزيدوا الصحابة أمام النبي الرسول عم يسمع ما يقول لهم شيء سيدنا إخواني رواه أبو داود والبيهقي وكره مالك وأبو يوسف الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعني إخواني مراد الكراء تنزيهيه وتحريميه فضله فضل إيش التلبية أولا روى ابن ماجة أنا من السكون يعني روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله بن حرام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه إلا غابت بذنوبه والله هيك لازم تكون بالعيك عند ذنوبه إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولد إلا غابت بذنوبه قال هيك نعم غابت إينا إلا غابت الشمس بذنوبه حتى تغيب الشمس ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت الشمس بذنوبه فعاد كما ولدته أمه ماذا عبد الله شو رأيك غابت ذنوبه مع الشمس صحيح يعني لكن هي يعني بالنسبة للغة العربية أحلى وأفصح إلا غابت الشمس بذنوبه الشمس اللي تغيب بذنوبه بل يعني راحت أخذ ذنوبه ومشيت وياه شو عم يقول ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت الشمس بذنوبه فعاد كما ولدته أمه مهم هنا أنا ما كتبت على كل خليتها تحت إيش غاب الذنوب بصير مفكوك بس العبارة ما في ارتباط بصير من بعض العبارة يلبي حتى تغيب الشمس خلصت كلام إلا غاب الذنوب إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته إلا إذا غاب الشب بذنوبه فعاد كما ولدته أمه وتفسير إيش عاد الذنوب طيب ما من محرم يضحي يومه شوف لك يا ترجمة الصغير ما أبغى يذكر العبارة بتطلع بس يعني بالنسبة للغة ما ما ما ما ما ما إيش الأول حديث ما ايش كل ايوه تلبي معه شيخ حتى تنقطع الأذن هنا وهنا هنا استحباب الجهر بها كمان أولا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج ذلك رسولك يقول أصحابي تسمية الله له مر أصحابك شايفين اخواني يا سلام قال أن النبي قال جاءني جبريل عليه السلام فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإن من شائر الحج. رواه ابن ماجة وأحمد وابن خزيمة والحاكم وقال حاكم صحيح الإسناد. ثانيا وعن أبي بكر رضي الله عنه الصديقات. شو اسمه أبو بكر؟ عبد الله. اي نعم. قال وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل فقال العج والثج. رواه الترمذي وابن ماجه. شو معنى العج؟ رفع الصوت بالتلبية. والثج نحر الهدي. والله شلون. نعم. ثالثا وعن أبي حازم هذا سلمة بن دينار رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. تغلو تخشوا من شدة ما عم يعيطوا فيها. شايفين إخواني إذا ما عم يعيطوا إيش فيها؟ تعالوا هم. أيوة قرب شوي. شلح شو بتاكل شو لأنك شو شلح نشوف. أيوة بقول لك فرعلوا يا تفرعلوا ما بتسمع العرايض تبع العرسان تفرعلوا هيك تفرعوا للدرس لك هنا. الله يرحم سيدنا الشيخ الله كان يقول الحر بيعمل قلة أدب. ما الله شو يعني بس يعني ما يتعرق ويقعد معلش. قال وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية لهذه الأحاديث. قلت مفهوم. وقال مالك رحمه الله تعالى لا يرفع الملبي الصوت في مسجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه إلا في مسجد منى والمسجد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما. هناك موضع إيش؟ حتى مش هناك الناس الغالب يكون عم يطوفوا اللي عم يصلي نادر صار لك اليوم واللي عم يطوفوا عم يدعوا كمان يلبوا. قال وهذا بالنسبة للرجال يرفع الصوت أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها. إخواني ويوق ليش عم لأنه ضروري إذا تسمع نفسه تسمع من يليها. الله شو إذا أنت تقرأ قرآن تسمع أذنيك وليش مع من يلي تفكرنا. وأما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك. وقال عطاء ابن أبي رباح يرفع الرجال أصواتهم وأما المرأة فتسمع نفسها ولا ترفع صوتها. صح. المواطن التي تستحب التلبية فيها يعني الأماكن التي تستحب التلبية فيها. موطن يعني محل إيش الإقامة محل الوطن. تستحب التلبية في مواطن أولا عند الركوب تركب إيش بالسيارة أو بالطيارة أو على الجمل أو على الحمار أو النزول إذا تنزل من الطائرة تلبي أو تنزل على الجمل تلبي أو من السيارة. وكلما على شرفا شرف محل مرتفع الجبل شرفا شو شرفا كلما على شرفا شرفا يصير شرفا جمل لا كلما على شرفا نعم شرف اسمع على شرف بعدين تحسن تعالى الشرف فرد مرة الشرف من مكان مرتفع ممكن تطلع الشرف محل واحد شرف مكان نعم هنا. وكلما على شرفا أو هبط واديا كيف يا أخواني؟ لا محل مرتفع. هناك شو من أودية؟ نعم. ماذا مولان؟ أو هبط واديا أو لقي ركبا أول حجة حججتها بخدمة والدي الله يرحمه، ركبين بالباخرة اسمها شير الله، في 2500 حج. كل يوم أرى المدرس أنا على ظهر المركب فوق، جاي مركب ثاني، قلت له الحجاج لبوا مشان إيه المسؤول، لبين وهن لبوا، حسيت كأنه البحر كله عم يلبي. أيوة الله. أي نعم. قال أين أو لقي ركبا وفي دبر كل صلاة، كل ما سلم الصلاة بتلبوا، وبالأسحار كمان، وبالأسحار جمع سحر. قال الشافعي رحمه الله ونحن نستحبها على كل حال. أيوة أبو حنيفة والكل. ما خفتوا؟ كل شاهد وأنا عاد كما شاهد؟ كنا سلمها شو أنا مسلم خمس أيام صحة شو؟ يقول خمس أيام تتحمل من جسي على بيروت بدأ شاف خمس أيام. نعم. قال وقتها أنت وقت التلبية. قال يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام، مجرد ما أحرم خلاص إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر الكبرى، هذا مرمي جمرة العقبة خلاص بأول حصاة، مرمي بأول حصاة ثم يقطع وخلص. دليل فإن فاء التعليل بمعنى لأن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. من روى الحديث؟ الجماعة، رواه الجماعة، وهذا مذهب الثوري سفيان الثوري والأحناف والشافعي وجمهور العلماء. وقال أحمد إمام أحمد وإسحاق بن راهوية يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها ثم يقطعها ثم يقطع. وقال مالك يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة بس ثم يقطع، أول يوم عرفة التاسع يعني. هذا بالنسبة للحج. وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود، هذا الاتفاق والله كلهم. نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، أول إيش مبدأ الطواف. يوم أول ما تقف جنب حجر بتنوي خلاص. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. شايفين إخواني؟ نعم. شو عندكم في علامي إلى؟ نعم. إذا أحرم من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم. إذا أحرم من الميقات قطع التلبية. قطع التلبية بدخول الحرم. وإن أحرم من الجعرانة أيوة. فطاعها إذا دخل بيوت حتى. هذا قول يعني. والله شو؟ مثل القول ذاك هذا الأصل. مين ما أحرمه؟ استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدها. والدعاء بعدها. نعم. أنا سأرفع موصول بناء من مكة للتعليم موصول كله. أنا أتمنى لك. أيوه شيء متصص على كل مهي. متصص. لا بلبي حتى يبدأ بالطواف. لكن في فواصل يعني. في فواصل كتير مهي. يعني بين البناية والبناية في فواصل فراغات. عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر، هذا القاسم أحد الفقهاء السبعة الذين كان لا يفتى بغير فتواهم في المدينة المنورة، القاسم بن محمد ابن بكر الصديق رضي الله عنه، قال يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ان دليل قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذه من النار. شو عندكم انتم؟ نحن عندنا واستعقه من النار. شو عندكم انا كان انا عندي واستعاذه كان من الناس. من الناس احنا من الناس. استعقه من الناس. استعقه من الناس. واستعاذه من النار. شو استعقه؟ من الناس. كانت نجي الناس ابو النار انا. واستعاذه من النار. استعاذه ايوه من النار استعقه وشو ما كانت مع ما طابع اخي الحروف بركب الحروف مثلا تطلع من ذاك الرجل الرأس رأى الضيف مكتوبا على باب داره رأى الصيف مكتوبا على باب داره فحرفه ضيفا فقام إلى السيف فقالوا له خيرا فظن أنه خبزا فمات من الخوف. يا سيدي مبخير يا رصيد نعم إذا اجتمع الآفات عند الإنسان شو أشر الآفات؟ فالبخل شرها. إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها وشر من البخل المواعد والمكروه. بكرة وبعد بكرة المواعد والمطلو مواعد فلا خير في قول إذا كان كاذبا ولا خير في قول إذا لم يكن فعلا. إن اجتمع الآفات فالبخل شرها وشر من البخل المواعد والمطلو. إذا اجتمع الآفات إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها وشر من البخل المواعد والمطلب وشر من البخل المواعد والمطلوب. فلا خير في قول إذا كان كاذبا ولا خير في قول إذا لم يكن فعل. فلا خير في قول فلا خير في قول إذا كان كاذبا ولا خير في قول إذا لم يكن فعل. إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها وشر من البخل المواعد والمطلب. مماطلة كن معه جاءت إيش الديني بكرة مطلب غني الظلم فلا خير في قول إذا كان كاذبا ولا خير في قول إذا لم يكن فعله. فلا خير في قول إذا كان كاذبا ولا خير في قول إذا لم يكن فعله. بخل بخوف يا ابني. الناس يعني الله يرحم المتنبي وكان ما في ملاش من مر الجبل بالطيخ مر على واحد اللي بديش يطيخ اللي هو ما قولك هذا الناس ما هو حقهم مو ما قولك هذا طيخ بيدي مر واحد بيك لقى ذاك صاحب بطيخ نص الطريق اللي بيك في عندنا بالطيخات أحلى ما يكون ليه بعد لي كم واحد يسجلهم ليه اللي حاضر إيه قال له أنا بعطيك نقد عمر سلاني قال له شو بتملك أنت ذاك بيملك 40,000 ليرة ذهب شو بتملك أنت بعدين قال فما زلت أسعى حتى جمعت 40,000 ليرة حتى لا أهان حتى لا أهان الشيخ من أتحد إنه هذا مسؤولياته معه مرض يبيعه ذاك لأنه نص الطريق والفشل الغني في مجلسه فقيل من أين هذا الرائحة الطيبة والله شو الروعة الطيبة عفرا منها شو وإذا مسكين فقيل من تنحنح أو من إيش لغني ذهب ثلث دينه من تزحزح لغني لأجل حتى الكلاب إذا رأت ذا بزة حنت إليه وحركت أذنابه وإذا رأت يوما فقيرا معلما هشت إليه وكشرت أذنابه والله الفقير بحمل عصاية مسكين إنه عم يفرقوا الكلاب عم يفرق بين الغني وبين ماذا كان الناس عم يفرق الكلاب اي نعم قال فين وصلنا اي نعم ما يباح للمحرم ما يباح اولا الاغتسال وتغيير الرداء والازار جزء توسخ غيره امشلون بدنك توسخ تغسل فعن إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه قال كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسل بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم اغتسلوا ولبسوا احسن ثيابهم غيروا يعني ايش الحرامات كانوا لابسين بيدخلوا على الحرم لانه يكونوا نضاف وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه دخل حمام الجحفة بالجحفة كان في حمام وهو محرم قيل له أتدخل الحمام وأنت محرم فقال إن الله ما يابع بأوساخنا شيئا نشوف يعني إن الله صحيح بدنا نكون صغير بدنا أوساخنا يعني ازداد بأوساخنا شوف فهم يا ابني شفيه الفهم ولا نضاف من الإيمان أما أتوني شعثا غبرا يعني حكي على الحال اللي كانت حاضرة ما في ماء في الطبيق ولا في شيء حتى بالكيفية هذه مو انه تعالوا شعر صبر انتو والله كانوا هكذا ما في شيء يا اخواني ما الان صار في مياه وصار الحمد لله خيرات وصار هذا قال اينا ما يعبأ بأوساخنا شيئا اينا اي لا يصنع ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال يغتسل المحرم ويغسل ثوبه. وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرم اختلفا بالأبواء، بالأبواء المحل الماتت فيه إيش سيء أم النبي عليه الصلاة والسلام بين مكة وبين المدينة، أقرب بمكة من المدينة اسم الأبواء، اختلفا بالأبواء بالمكان. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال إذا محرم اللي كان إيش عنيد أبوه قال له أيوة أخبأت لك هذا، أخبأت لك هذا تخص من شره، قال لك شلون. نعم لكن الله أكرمهم الإسلام بعدين. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين، البئر معلوك له قرنين حاطت شيء وعم يغتسل. قال فقل وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ أنا كان عندي وهو يسير بثوب. شو عندك عبد الله؟ يستر. أنا إيش صلحت حطيت النقطين. فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، وحط الثوب ده شكله يا شد يده حتى بين الرأس هنا حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء، الإنسان ثم قال لإنسان يصب عليه الماء. نعم أحسن دائما امتى الألف؟ أنا كان عندي ألف امتى. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. عندكم بيده؟ أنا كان عندي بيدي كمان. فأقبل بيدي. نعم ثم حرك رأسه بيديه. بيديه تكون. أنا حطيتها بيديه. أنا بيديه. عندكم بيديه؟ فأقبل بهما وأدبر. إذا بيديه. فأقبل بهما وأدبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة إلا الترمذية. نعم. وزاد البخاري في رواية فرجعت إليهما فأخبرتهما للمسور ابن عباس. فقال المسور لابن عباس رضي الله عنهم جميعا لا أماريك أبدا، ما بجاد لا أبدا عاد عظيم. قال الشوكاني والحديث يدل على جواز اغتسال المحرم، ويدل كمان على تغطية الرأس باليد حاله أي حال الاغتسال. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المحرم يجب أن يغتسل. نعم على أن المحرم أو للمحرم فين أجمعوا على أن المحرم يجب أن يغتسل من الجنابة. لك أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة؟ لا أجمعوا على أن المحرم يجب أن يغتسل من الجنابة. فرق. أجمعوا على أن المحرم يجب أن يغتسل من الجنابة، مهم. واختلفوا فيما عدا ذلك، بس بالنسبة للجنابة يغتسل باتفاق، إذا كان جنوب المحرم يغتسل باتفاق. واختلفوا فيما عدا ذلك. راح صلوا لأن المحرم يجب أن يغتسل. نعم يجب أن يغتسل من الجنابة، هذا اتفقوا عليه بالنسبة للغسل يعني. واختلفوا فيما عدا ذلك. جاي معنا. وروى مالك في الموطأ عن نافع رضي الله عن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلال للجناب يعني ابن عمر. وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء كمان يغطس في الماء يكون يغطي رأسه في الماء. ويجوز استعمال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ مثل إيش كالأشنان والسدر والخطني. وعند الشافعية والحنابلة يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة. شايفين أخواني هيك عندكم شخصين والله ما حكم ما يزيد طيب. عند الشافعية والحنابلة يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة. أنا اللي حافظ عند الحنابلة فقط بس الشيخ سلسل أعلى وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه. ضربت محرمة وثبت شعر اتوسخ إلى تفك الشعر وتغسله ضربت لون السدر ورق إيش الشجر شجر اسمه السدر ضربت لون ورق مثل سبع اللوز ورق مثل ورق اللوز تمام طريق خفيف طريق كبير نبق ورق النبق ورق النبق ورق النبق السدر اسمه ايه نبق. يعني نبق السمك والله شلون ورق النبق قل له سدر قل له ايش نبق نبق نبق وشو تبقى كل واحد سبحان الله كبير وراه شوف ورق اللوز مد ورق اللوز سمك ورق اللوز لكن شي كبير طاق البيت في الواحد اللوز سدر اللوز العادي ورقه الفيع شو اما العوجة هيك ورقه لا نحط العود لا عود نحط عود والله كان عبد الله رحمه عودة شوف كيف صار مثل خيارة كان إيه كان لا تزال من كان ما راح كل ما موجود يعني مسافر شوف سفري ما شاء الله والله شغفان شوار طلع وخفيف سام تحت اللوز في الأوزة يا سلام عمد عطار 7-8 يكون استقامت نوها يكون استقامت لما ناموا تحت أكون مش وقت كل الغوزة ما كان ينشبه أصلا يحمي الله يرحمه إيه والله ما استقامت كان كل شيء حبي عدي حبا كان فيه كلوه وحدي سياسي وجماعي والله كلوه كله إن شاء الله لا ما أزل أصلا ما طلعت من الكيلة سب يشتعبه كيلو بشوار شو هيك كذل بخير والله سبحان الله قال اي نعم وقد أما شو قال يجوز أن يغسل بصابون لو رأي وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال انقضي رأسك وامتشطي رواه مسلم انقضي رأسك وامتشطي هذا لما إيش كان داخلي بالحج وأمرها العمرة ضرب مشلون وتحلل قال انقضي شعرك كان ما دخل بالحديث. قال النووي نقض الشعر لا كان ايش قال غير محرم الحج وما قال استحب قال جعلها عمره لوقت هذا والله شلون على رواية هيك بيكون وعلى عم يستدل لهذا انه بيجوز واحد ينقض الراس وينتشر. قال النووي نقض الشعر والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لكن لا ينتف شعرا ما حدا ينتف الشعر ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر. شايف يا أخواني ما يكره التنزيه إلا لعذر بطلع الشعر في الامتشاط مو شعر ما شعر هنا. ولا بأس بحمل متاعه على رأسي فراضك حطيت الخوت على رأسك حطيت الأواعي على رأسك لبس التبان لبسوا التبان هنا. وروى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة رضي الله عنها أن كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم السبع المصرجية يلبسوا بس بغطي السوأتين فقط والله شلون نعم ما يسبع ما يسبع ما يخيطه لو كان هذا ما فعلنا والله شلون بس مستر ايش سليب هلا اللي عامل الشباب هذا هو صار منه ثم بس بغط السوتين فقط. غط السوتين بس فقط. معلومة في الإسر لما بنام قد يتكشف. قد يتكشف. الله شو عورة الفخذ ممتعة السوتين فقط. نعم. ما أقول له. يربط خيط. ماذا يكون خيط؟ ما ليش ضرورة؟ ضرورات فيها المحظورات. أبتيح لواحد إنه أنا إذا ما بيلبس بس بيتصمص بالجاية كده. بس الفرقة هيك. ربوه عليها بيشيلها. إذا كان ضرورة إلي مش ولا شيء عليه. بعض يقول عليه كذي. بس. آخر هذا شيء دي. أنا وروى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة رضي الله عنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم بقوع التبان سروال قصير. قال الحافظ هذا رأي رأته عائشة والأكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم. طب شلون أنا كاتب السروال قصير يستر العورة الغليظة طوله مقدار شبر شو النعمة شوف أنا بتمنى يا ابني والله إنه يصير يعني يعني مؤتمر علماء من العقول والناضجة وقولهم الطلاع ما يكون يعني محصور يجتمعوا هدول نجمعوا كتب الفقه يشوفوا الأقوال ولو كان القول بالأول ضعيف وفتوا على غيره باعتبار زماننا إذا كان في مصلحة لازم نفتي بقول الضعيف ونفرز ذلك ما تريد شلون حتى تسع الشريعة كل ما يقرأ عليها من أمور واردة بعد العصر هيك لازم والله هيك تطور الشريعة تنفوه يا ابني هلا شلون هلا مثلا ما كانوا زمان الأتراك عملوا إيش شو اسمه المجلة تبع ايش ابن عبدين وكلها عندهم اختاروا بعض اقوال البيوع والشراء مو اخوان الان نحن اولى بالحاجة الان لازم يجتمعوا مثلا القول هذا المفتى به في قول ضعيف بس قول عالم مو لازم نضل دليل لازم نفتي اذا كان في مصلحة لهذا نفتي بالقول نجعله الضعيف قول نجعل القول ضعيف باعتبار العصر الاحكام تتغير بتغير الزمان والمكان ما بعود مو لازم كمان يعني لو كان مسألة في اختلاف نمشي على قول اللي يكون في مصلحة للناس ونترك البقايا هيك لازم لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان يعني والله انفصل من الله يرحمه غالب عبدون بحياته اللي كنت يعمل عليه حرب شيخي مو إلا نعمل مثلا ايش مؤتمر علماء بس يكون ناضج عالم طلع والله لو اجتمعوا لأن يجد لك أقوال ما في ما تخلي على الإنسان ضيق بحياة الدنيا كلها هنيا السلام نعم ما شو أقول هذا من التبان اللي مش تبيع ما في حتى داود الظاهري عنده بس السوءتان العورة وقف قبل والدبر هذا من أهل السنة مو إنه مو مالك سيدا داود الظاهري قول عن مالك قال تغطية وجهه روى الشافعي وسعيد بن منصور عن القاسم يعني ابن محمد بن الصديق قال كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم ومحرمون لما يطلع غضار أخي يحط شيء على وجه من الغضار بيأثر بوجه الحلق الله سبحانه وتعالى وعن طاووس يغطي المحرم وجهه من غبار أو رماس وعن مجاهد قال كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم وهم محرمون لبسوا الخفين للمرأة إيه طيب حديث والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل لسيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم لمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وفلا ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن شاء الله آمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.